الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم عشاء يبكون لأن أنت رجل محترم ابن محترم أنا عاوز معاك وأنا أسف ليك معايا وجاء وتركنا يوسف فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لما ولو كنا وجاء أباهم عشاء وجاء وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء وجاء على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبروا والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر فصبر جميل وجاء على قميصه بدم صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاء صبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر وجاء على قميصه